لا تكسر إن آخر جزئية علشان ننتهي. متى إيه المواضع التي تكسر فيها إن؟ إذا وقعت في ابتداء الكلام بسهلة إن أعطيناك الكوثر. الموضع الثاني إذا وقعت بعد القسم. امسح يا ابني شوف لك مساحة وامسح يا ولد. خذ امسح امسح امسح كده خش كده. المواضع التي تكسر في الهمزة في ابتداء الكلام مثل إنا أعطيناك الكوثر. إذا وقعت بعد القسم والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذا وقعت بعد القول قال إني عبد الله. رقم أربعة إيه؟ ها؟ اللام بعد والله يعلم إنك لرسوله. طبعا قلت لكم في بداية المحاضرة لماذا بأي شيء تميزت إن على أخواتها بدخول لام في الإيه؟ أهو. طب لو ما فيش اللام تفتح. علم أن سيكون منكم مرضى. علم أن سيكون منكم مرضى. إحنا كنا بأن مخففة يعني علم أنه أنه. فإذا وجدت اللام توسرت الهمزة. طيب الآية الثانية ها. والله يشهد. والله يشهد. إن المنافقين ها. إن عشان في اللام في الخبر لكاذبون. طيب شهد الله أنه ليه فتحت؟ لأنه ما فيش اللام لا توجد في الخبر. يبقى إذا وقعت اللام في الخبر وجب كسر همزة إن. هذه مواضع الكسر. يلا قل ويجوز دخول اللام. نعم تفضل يا حسن. ايا كان تعرف الاول يا ولدي ايه بحكيه بالقول. عارف يعني ايه بحكيه بالقول؟ طب يعني ايه حكيه؟ قلت كلامك اخونا القارئ سمعني اقول ان الدرس سهل. سمعني اقول انا كده ان الدرس سهل. ده كلام مين يا اولادي؟ كلامي انا صح؟ كلام انا قلت ان الدرس سهل. خرج التونسي هذا ومشى وجد حساما يجري بسرعه. قال تمهل على رسلك لماذا تجري؟ قال انا اريد ان الحق درس النحو. قال تخف. قال الأستاذ إن الدرس سهل. فهمت يا ابني ولا لا؟ يبقى هو يحكي ما قلته أنا. سمعته؟ هو يحكي ما قلته أنا. قال الأستاذ إيه اللي أنا قلتها؟ يبقى هو ده اسمه جملة محكية بالقول. قال في القرآن الكريم قال إني عبد الله. قال مين اللي قال يا أولادي؟ خذوا بالكم عيسى ما قالش قال. ده ربنا بيحكي كلامه يعني شوف أشارت إليه. طب لما أول كلام يخرج من فم سيدنا عيسى وهو صغير قال إيه؟ وربنا حكى هذا الكلام. قال يا يعني عيسى إني عبد الله. إذا ربنا يحكي ما قاله عيسى. أسمى دي جملة محكية بالقول. فهمتوها؟ فدايما بعد القول أو محكية بالقول تكسر. يلا يا ابني ايا كان القول ده يعني قولي اني احمد الله ماشي ايا كلام ماشي. مش لازم يا ولد انت بتحكي كلام سمعته. الكلام ده بيجي باسم بغير اسم. انت بتحكي اللي انت سمعته. لا لا لا مش شرط خالص. ما دي محكيه بالقول يعني. فهمت ولا لا؟ الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عدت وضعت كده من الها أرسل الفجر ونسف مصر وحواليها الله الله على الأظهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله